وأقول هل دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاصر على سماحتكم فقط كما نلاحظ من كثرة الأسئلة والملاحظات التي ترد لسماحتكم ومنها هذه الأسئلة، فأين دور علماء المسلمين الآخرين؟ هل هو دور السكوت والتسليم والرضا بالمناصب أم لا؟ كثير بحمد الله يجب أن أقوم بواجب، أما تسمعه نوع الدرب وما فيه من الفوائد الكثيرة في كل ليلة وغيرها من مما يكتب في الصحف والمجلات، فأهل العلم لهم دوره في إنكار المنكر وفي الدعوة إلى الخير، وليس قاصر علي ولا على من يتكلم في نوع الدرب ولا غير ذلك، بل يجب على العلماء كافة أن يتكلموا ويعظوا ويذكروا، هذا واجبهم أينما كانوا في هذه البلاد وفي مصر والشام والعراق وفي كل مكان وفي الهند وباكستان، يجب على العلماء أن يتكلموا بالحق ويدعوا إلى الحق ويبلغوا دين الله من طريق وسائل الإعلام ومن طريق الكتابات والمؤلفات وخطب الجمعة وغير ذلك، هذا واجب الجميع. وإذا تكلمت أنا أو فلان أو فلان أو فلان فليس المعنى أن هذا قاصر علينا، بل حسبنا أن نؤدي بعض ما يجب وعلى الآخرين يؤدوا ما يجب، على كل واحد يؤدي ما يجب.